وأحد السابقين الأولين ومن كبار البدريين، وكان رضي الله عنه من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قرأ ذات مرة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. رواه أحمد. صعد ذات مرة رضي الله عنه على شجرة الأراك ليجني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم السواك، فنسفت الريح إزاره حتى بدت ساقاه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. رواه أحمد. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنيف ملئ علما، له في الصحيحين 64 حديثا، انفرد البخاري 21 ومسلم 35، مات 32 وله نحو 60 سنة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. تكوين الجنين في بطن أمه وخلقه يكون على مراحل: 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة قطعة من دم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 يوما، والمضغة قطعة لحم، ثم بعد تمام 120 يوما تنفق فيه الروح. وقد حقق الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنها 40 واحدة، وليست 120 يوما، وإنما هي 40 واحدة. ويؤازره في ذلك وينصره ما دلت عليه حقائق علم الأجنة في هذا العصر. والله رب العالمين ذكر في كتابه كما مر في عدة مواضع تقلب الجنين في هذه الأطوار، وظاهر النصوص يدل على أن خلق المضغة في 40 الثالثة، وأن إرسال الملك إنما يكون بعد 120 يوم. لكن ثبت في صحيح مسلم ما يدل على خلاف ذلك، فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها ووصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، أجله؟ فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب، رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. هذا الحديث الصحيح وعند مسلم في صحيحه يدل على أن تصوير الجنين وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظامه، وأن الكتابة تكون في أول 40 الثانية. وقد أطال الشراح في الجمع بين الحديثين، وخلاصة ما ذكروه ينتظم في الآتي: أولا، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لم يتعرض للتخليق والتصوير والتأنيث والتذكير، وإنما ذكر هذا في حديث حذيفة. ثانيا، اتفق الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك. ثالثا، أن حديث حذيفة فيه تفصيل دقيق لما يتخلق، وحديث ابن مسعود لا يعارضه، لأن فيه ذكر الأطوار التي مر بها خلق الإنسان بدون تفصيل. قال ابن رجب: وقد حمل بعضهم حديث ابن مسعود على أن الجنين يغلب عليه في الأربعين الأولى وصف المني، وفي الأربعين الثانية وصف العلقة، وفي الأربعين الثالثة وصف المضغة، وإن كانت خلقته قد تمت وتم تصويره. رابعا: قد تكون الكتابة مرتين، مرة عند انتقال الجنين من النطفة إلى العلقة لانتقاله إلى طور الدم الذي هو مادة حياة الحيوان، ومرة عند نفخ الروح فيه لانتقاله إلى عالم الأحياء بعد أن كان في عالم الجماد. خامسا: قد يكون هذا في بعض الأجنة دون بعض. مراحل خلق الجنين، وكذلك ما يتعلق بما تكلم فيه الفقهاء عليهم الرحمة في الحيض والحمل، وكذلك ما يتعلق بمدة الحمل، أمثال هذه الأمور لم تأتي أدلة قاطعة في الكتاب ولا في السنة بتحديدها، وإنما وردت النصوص على هذا النحو الذي تسمى. فجاء الفقهاء في كل عصر فتكلموا بما انتهت إليه معارف العصر. فبعضهم يقول: يمكن أن يظل الجنين في بطن أمه حملا أن يظل 3 أعوام، وهذا لا يمكن أن يصدق على حسب ما دل عليه العلم الحديث بحقائقه، لأن علم الأجنة صار يتتبع الأجنة منذ البدايات الأولى إلى نهاية الحمل، ثانية بثانية، لحظة بلحظة، مع رصد ذلك وتصويره والإحاطة به علما. فإذا جئنا اليوم كما وقع قريبا، وذلك مكتوب في بعض كتب الفقه وما زال يدرس في الأزهر إلى يوم الناس هذا، أن مدة الحمل تصل إلى 3 أعوام، وقد التقط ذلك بعض أهل الضلال وصار يشنع على المسلمين وعلى الفقهاء وعلى علوم المسلمين سلفا وخلفا، ويقول: هذا من الخرافات، وما أكثر الخرافات في هذه الكتب إلى غير ذلك مما قال. أهل الحق ينادون بالتصفية، يعني هم يتفقون مع هذا المغرض في وجوب تنقية الكتب مما علق بها من أمثال هذه الأمور وغيره، بل إن ذلك يلحق العقيدة أيضا، فلا بد من تصفيتها من الشوائب ومما دخل عليها مما لم يدل عليه كتاب ولا سنة، فهذا يطالب به أهل السنة. أما أن يأتي مثل هذا المطلب من أمثال هؤلاء فإنما يسوقونه لأجل التشكيك، حتى إنهم يقولون إن البخاري يحتاج إلى إعادة نظر من أجل استخراج صحيح البخاري من البخاري، لأنهم يدعون أن في البخاري أي في الصحيح ما هو ضعيف وما هو مكذوب على رسول الله، ويدعون إلى تنقية كتب السنة بما فيها الصحيحان إلى تنقيتها مما دخلها مما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكتب ينبغي ألا تصادم الحقائق العلمية التي صارت قائمة بيقين، كمثل هذا يقولون إن الإمام مالك رحمه الله ضل حملا في بطن أمه 3 أعوام، هذا كله يمكن أن يفسر علميا، فيقال إن الطمق أي الحيض انقطع عن المرأة ولم تحمل لعلة من العلل، ثم بعد ذلك حملت مع انقطاع الطمق فظل حملها في بطنها 9 أشهر حتى وضعت، فإذا نظروا في المدة التي انقطع الحيض فيها من بدايتها جعلوها أيضا لمدة الحمل للجنين في الرحم، ولا يكون ذلك كذلك، فهذا تفسير علمي يمكن أن يؤتى به في مثل هذه الحالة لو صحت الرواية، يعني لو صح أن مالكا رحمه الله بقي في بطن أمه 3 أعوام حملا في رحمها رحمها الله تعالى، فإننا نقول هذا يمكن أن يفسر لم يكن في رحم أمه 3 أعوام، فهذا لا يكون بإطلاق بجزم، هذا لا يمكن. نحن نتفق مع أولئك المعترضين في ذلك، ولكن النية الباعثة متباينة تمام التباين. أمثال هذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر وأن ينظر في الكتب السابقة من أجل النظر فيها لتصفيتها مما دخل عليها مما ليس منه. ومعلوم أن أهل السنة ينادون بالتصفية والتربية، تصفية جميع العلم الإسلامي مما دخل عليه مما ليس منه، ولكن للتصفية قواعد، لها أسس ولها أصول، لأن ينتقي المرء على حسب عقله فيقول هذا لا يتناسب مع العقل فيجب حذفه كما يصنعون حتى في صحيح البخاري، مع أنه لو رجعنا إلى القواعد العامة لتحرير العلوم ونقلها على مستوى العالم كله فلن نجد علما يوثق به فعلم المسلمين. لماذا؟ لأن العلم المستطيل هو الذي كان غالبا عليه. العلم المستطيل هو علم الإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، فيقول هو العلم المستطيل. فهذه الرواية مما اختصت به هذه الأمة، وكانت الرواية غالبة على جميع ما يكتب حتى ولو كان المكتوب أدبا ماجنا، كما تجد ذلك عند الأصبهاني في الأغاني، فإنه نقل ما نقل من الروايات في كتابه، وكتابه فيه ما فيه، فيه ما فيه مما ينافي الأخلاق ومما ينازع فيه أهل العلم، لأنه إنما يمس العقيدة، إلى غير ذلك مما في هذا الكتاب وما حواه من الطامات. ومع ذلك يريد الرجل، أعني أبا الفرج، أن يروي قصة وقع في مجلس الندامة عند أمير من الأمراء أو في قصر من القصور دارت فيها الكؤوس وصدحت فيها الجواري بالغناء وضربت فيها المزاهر وكان فيها من المجون ما فيها، يريد أن يروي هذا الخبر، فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وإذا رابه شيء في الإسناد يقول إن جاءك شيء في هذا الإسناد فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، وربما جرح بعض الرواة في هذا الذي يرويه، وهو يروي أخبار القيام، يروي أخبار الجوار المغنيات، يروي مجالس الخمر، ومع ذلك يلتزم في ذلك الإسناد. هذا من خصائص الأمة، لا تجد هذا في علم أمة من الأمم سوى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وضوابطهم التي حكمت النقل كانت أعظم الضوابط في تاريخ العلم البشري، النظر في المروي والنظر في الراوي مع الضوابط الحاكمة لقبول هذا أو رده، لا تجدها إلا عندنا، أعني عند المسلمين. عندما نتغافل عن هذا كله ثم تأتي أمثال هذه الأمور التي لا بد أن تقع في كل مصنف بشري أتى صاحبه وليس بمعصوم بأمور يمكن أن تؤخذ عليه ويمكن أن ترد عليه، ثم نقول إن هذا يدعونا إلى اتهام العلم الإسلامي كله، فهذا ما لا يقبل. حتى إنهم يقولون البخاري روى في صحيح أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء، فيقولون النبي لا يمكن أن يقول هذا أبدا. لماذا؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين النظافة، أي تعارض بين هذا وهذا، فيردون النص. لا تظنن أن الذين يردون مثل هذا النص كانوا ممن علم شأنهم في عدائهم لدين الإسلام، بل إن الغزالي المعاصر يرد النص يقول ولو كان في صحيح البخاري، هكذا هذا يدعو إلى إضعاف الثقة في صحيح البخاري. فإذا ضعفت الثقة في صحيح البخاري وضعفت في صحيح مسلم ضعفت في سائر كتب السنة، فيكون المسلمون بعد ذلك ماذا؟ يكونون قرآنيين مثلا، يأخذون بالقرآن كما يقول القرآنيون ولا يلتفتون إلى السنة ولا يعترفون بها. فهذه المسائل ينبغي أن تؤخذ بحذر وأن لا يتكلم فيها إلا من يتقنها. كثير جدا من الأمور التي تتعلق بالحيض وتتعلق بالحمل وتتعلق بالولادة وتتعلق بالنفاس تكلم فيها الفقهاء السابقون عليهم الرحمة على قدر علوم عصرهم، فاجتهدوا ويثيبهم الله تبارك وتعالى على اجتهادهم وهو الجواد الكريم. ولكن جدد بعد ذلك أمور وانكشفت حقائق وعلم الناس ما لم يكونوا يعلمونه من قبل، فلا نتمسك بما كان ثم بعد ذلك نصادم الحقائق العلمية القائمة في هذا العصر، لأن هذا يضعف الثقة في الإسلام. مع أن الذي تتمسك أنت به حينئذ إنما هو اجتهاد سابق لبعض أهل العلم من المسلمين، يعني أنت لا تتمسك بنص قرآني مهما قيل إنه يصادم العصر. فنحن نتمسك بالنص القرآني ونقول إن التعارض الظاهر كما مر في كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن هذا التعارض إنما يقع في ذهن من يتخيله، ليست له حقيقة كمختلف الحديث. التعارض الظاهر والاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين إنما يكون في ظاهر الأمر، وأما في الحقيقة فلا يمكن أن يقع تعارض بين حديثين مقبولين، إما أن يكون هنالك جمع بينهما وإما أن يكون أحدهما سابقا ويكون الآخر لاحقا، فالسابق يكون منسوخا واللاحق يكون ناسخا والمصير إليه. وإما أن نرجح حديثا على حديث على حسب قواعد الترجيح، وقد بلغ بها العلماء 100 من الوجوه التي يرجحون بها بين النصوص، وإما أن نتوقف. كذا يقول العلماء فيما وقع من الاختلاف الظاهر بين الحديثين المقبولين، إذا لم نستطع أن نجمع بينهم وإذا لم نستطع معرفة التاريخ لمعرفة الناسخ من المنسوخ وإذا لم نستطع أن نرجح نصا على نص لأن التعارض الظاهر يقضي بالترجيح، إذا لم نستطع هذا ولا هذا ولا هذا فإننا نتوقف. لماذا نتوقف؟ لماذا لا نطرح النصين معا بمعنى أننا نقول ينبغي أن نحذف هذين النصين؟ يقولون لا، لعله يأتي بعد ذلك من يستطيع الترجيح أو من يعرف التاريخ أو من يمكن له الجمع بين الحديثين. هذا هو علم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأتي في كلامه الذي ثبت عنه ما يصادم الحقائق العلمية، هذا لا يمكن بحال. فما الذي يصادم الحقائق العلمية مما في كتب المسلمين وفي علومهم؟ الذي يصادم هو بعض الاجتهادات، لا تثريب على من اجتهد وبذل الوسعة أخطأ وله أجر، ولكن هل يلزم المسلمين أن يتمسكوا بخطئه؟ إذا ظهر خطأه ينبغي عليهم أن ينفوه وأن يدعوا له بالرحمة، وهو مجتهد مخطئ له أجر. وقريبا وقد سمعت ذلك ولربما سمعتموه أن مناظرة عقبت في شأن ما هو مكتوب في بعض كتب الفقه التي تدرس للطلاب في الأزهر بشأن مدة الحمل هذه، حتى إن مسؤولا كبيرا راح يتكلم بأمور وهي تصادم الحقائق العلمية القائمة، فهذا يزيد الناس نفورا ويضعف ثقتهم بالعلم الشرعي، يجعل الناس يقولون خاصة في هذا العصر يقولون إن هذا العلم إنما هو علم الأقدمين، هذا بني على الأحافير، هذه رجعية. والتخلف الذي نحن فيه سببه التمسك بتلك العلوم، فذا يقولون، ولا يمكن أن ننطلق إلى الأمام ولا أن نرتقي في مدارج الكمال إلا بتطليق هذا الماضي الرجعي وتركه جملة وتفصيل. فإذا نحن المسلمين نكون أحيانا سببا في صد الناس عن الحق. أمثال هذه المسائل ينبغي علينا أن نأخذها بحذر. الذي لا يفهم فهما صحيحا ينبغي عليه أن يبتعد عنه وأن يتكلم فيما يحسن، وقد أحسن من انتهى إلى ما يعلم. هذه قاعدة شرعية جليلة، أن الإنسان يتوقف عند حدود ما يعلم. لم يكلفك الله تبارك وتعالى وأنت تدعو إلى الله وتتكلم في الدين أن تبين الإعجاز العلمي في المسائل الطبية في القرآن العظيم، ولا علم لك بالطب، لأنك إن تكلمت فيه خلط وأتى منك ما يضحك الثكلة ويضعف الثقة بما تقول. أمثال هذه الأمور، أنت إذا رجعت إلى كتب الفقه إلى يوم الناس هذا سترى أن سبب الطمث أو الحيض ما يكون هنالك من العرق الذي يكون في جوف الرحم ويحدث له كذا وكذا، وهذا على حسب الحقائق العلمية الثابتة ليس كذلك. فلابد أن نأتي بالصواب وأن نذيعه وأن ننشره وأن نترحم على أسلافنا الذين تكلموا على قدر علمهم، فهم توقفوا عند حدود ما يعلم. وأيضا الذين تكلمون اليوم ربما يأتي زمان بعد يكتشف الناس فيه ويقع الناس فيه على حقائق لم يعلمها أهل العصر، فينظرون إلى ما قاله بعض أهل العصر ليس في الحقائق الشرعية الثابتة وإنما في أمثال هذه الاجتهادات، فيأتي من ينظر إلى ما يقوله الناس اليوم على أنه من الأمور الثابتة وقد اجتهدوا فيها وبذلوا الوسع، ينظرون إليها نظرة إشفاق، لأنهم يقعون بعد ذلك على ما يقطع بخطأ هذا الاجتهاد، فكان ماذا؟ لا شيء. الإنسان يتوقف عند حدود علمه ويتقي الله ربه ويدعو الناس بتأليف القلوب على دين الإسلام العظيم بما يعلمه وبما يتقنه. من ذلك هذه المسألة في تخليق الجنين في رحم أمه، إذا ما تعرضت لهذا الحديث شرعا وشرحا فاتق الله ربك ولا تدخل نفسك في أمور، فإن هذه الأمور كما مر في كلام منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة إذا وقعت في الرحم طارت في جميع جسد المرأة ثم جمعت مع الأربعين. هذا لا يقال هكذا، ولكن لا بد من النظر في صحة هذا عنه أولا، فإذا ما صح ذلك عنه أولا فإننا نقول هل مثل هذا يمكن أن يقال من قبل الرأي أم هو من اجتهاده؟ يعني هذا من اجتهاده أم هذا مما لا يمكن أن يقال من قبل الرأي؟ إن كان هذا مما لا يقال من قبل الرأي فيكون له حكم الرفع، وحينئذ ما دام الإسناد قد صح إليه وصار له حكم الرفع فعلى العين والرأس، مهما قال أهل العصر ومهما ادعوا أن الحقائق تخالفه، ما دام ثبت عن رسول الله فعلى العين والرأس. وأما إذا كان من اجتهاد الصحابي ومثله يقال من قبل الرأي فلا بأس أن يكون قد أخطأ فيه، اجتهد فأخطأ فله أجره والله عز وجل يثيبه ولا تثريب عليه. حكمة الله عز وجل في كون الجنين يمر عند خلقه بهذه المراحل، قالوا لئلا تتضرر الأم وإلا فإن الله قادر على جمع خلقه في لحظة. وهذا أيضا يمكن أن يكون في المولود، فإن الله قادر على إنشائه بشرا سويا متكامل الخلق قويا فتيا في لحظة، والله عز وجل قادر. وقد ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن يكون المولود ذا لحية وذا أسنان فيكون كذلك. قال ولكن الله تبارك وتعالى لم يخلقه كذلك، بل خلقه ضعيفا على هذه الصورة من أجل استدلال الرأفة والشفقة من قلب أمه عليه، أنه لو ولد على هذه الصورة المفترضة والله على كل شيء قدير، هل كانت أم تقبل على مثل هذا لترضعه؟ وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب العجاب أمور عظيمة جدا تكلم فيها بكلام حسن جدا عن أمور مما يعده الخلق الآن من الإعجاز العلمي في كذا والإعجاب العلمي في كذا، ولكن هذا الإمام الكبير كتب ذلك في عصره وأتى فيه رحمه الله تعالى بما لا يدفع، رحمه الله رحمة واسعة. الجنين إذا نفخت فيه الروح لا يحل إسقاطه لأنه أصبح نفسا، وقتل النفس المعصومة بغير حق محرم. قالوا أما قبل نفخ الروح ففيه خلاف، ما الأظهر؟ الأظهر عدم جوازه، لا يجوز أبدا العبث بما في الأرحام، لأن بعضهم يقوم باستفراغ الرحم مما فيه يقول لأنه لم تنفخ فيه الروح بعد، هذا لا يجوز إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة محققة أو كان في بقائه ضرر محقق على الأم، فذلك حينئذ من الجائز. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في إسقاط ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح وجعلوه كالعزل، قال وهو قول ضعيف، لأن الجنين ولد انعقد وربما تصور، وأما العزل فلم يوجد ولد بالكلية وإنما تسبب هو يعني العزل إلى منع الانعقاد، وقد لا يمتنع انعقاده بالعزل إذا أراد الله خلقه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه، بل ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين. وأما إذا سقط قبل نفخ الروح فإنه لا حكم له، بل يلف في خرقة ويدفن في أي مكان من الأرض. كل إنسان كتب أجله وهو في بطن أمه، وكتب عليه متى يموت وفي أي ساعة يموت وفي أي بلد يموت، فهل كتب ذلك عليه بدءا وهو في بطن أمه ولم يكتب قبله؟ هذا مما هو منسوخ، أي مأخوذ من اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ كتب فيه مقادير كل شيء، وهذه النسخ التي تكون بعد ذلك بأيدي الملائكة مأخوذة من اللوح المحفوظ، هذا كله يرجع إلى الكتابة الأولى، إلى ما كتبه الله رب العالمين في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحف التي بأيدي الملائكة إنما تعود إلى ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. كل إنسان قد كتب عمل، وهل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة وهو في بطن أمه؟ فاستشكلوا قالوا ولما العمل إذن؟ أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ والأمر هين جدا، هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ كتب على مقتضى العلم السابق. الله رب العالمين جعل الأعمال في الإنسان على ثلاثة أنواع، ما يقع منه وما يقع فيه وما يقع عليه، وجعل الله رب العالمين ما يقع منه على سبيل الاختيار فآتاه الاختيار فيه، إذن الإنسان فاعل مختار، له مشيئة تحت مشيئة ربه تبارك وتعالى، لأن الإرادة كما هو معلوم إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية، لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. فأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء، هذه الإرادة الكونية القدرية يجب فيها وقوع المراد، لا بد فيها من وقوع المراد، ما شاء الله كان. وهذا لا يتعلق بمحاب الله وحده، الإرادة الكونية القدرية لا تتعلق بالمحاب وحده، بل تتعلق بما يحبه الله وما لا يحبه الله. فالله رب العالمين أعطى الإنسان اختيارا ومشيئة تحت مشيئته، فشاء الكفر. لا يمكن أن يقع الكفر في كون الله إلا بإذنه، والكفر يبغضه الله رب العالمين، فلا يقع في كونه إلا إذا أذن به، فيأذن الله رب العالمين به ويريده إرادة كونية قدرية مع بغضه له وبغضه للآتي به. وأما الإرادة الدينية الشرعية فأراد فيها بمعنى أحب، وهي تتعلق بالتكاليف، وهذه يمكن أن يقع فيها المراد ويمكن أن لا يقع. فالله رب العالمين أرادنا مصلين مزكين صائمين فاعلين للخير، فمنا من يفعل ذلك ومنا من لا يفعل، فأرادها هنا بمعنى أحب، فهذا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. كيف يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع إلا بمشيئة إنسانية تفعل أو لا تفعل؟ فآت الله رب العالمين الإنسان مشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأثبت الله رب العالمين للإنسان إرادة، وأثبت الله للإنسان قدرة، وأثبت الله رب العالمين للإنسان مشيئة تحت مشيئته، فلا يقع في ملكه إلا ما أراد، ولكن جعله فاعلا مختارا في أمور كلفها. صلي، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. افعل الصالحات، منا من يفعل ومنا من لا يفعل. هذا الذي يختاره العبد معلوم لله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، وهذا الذي كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ هو ما علمه مما يأتي من خلقه من الأمور الاضطرارية ومن الأمور الاختيارية قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن الذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ إنما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. فالإنسان الذي يعمل الخير ويدخله الله رب العالمين الجنة، والإنسان الذي يعمل الشر ويدخله الله رب العالمين النار، هذا وهذا عمله مكتوب في اللوح المحفوظ على مقتضى العلم، لأن الله يعلم اختيارك من قبل أن تختار، من قبل أن يخلقك، من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد كتب ما تختاره عندما يوجدك. إذن هذه الكتابة هل تعني الجبر؟ الكتابة في اللوح المحفوظ لا تعني الجبر، الكتابة التي تكون في الرحم، الكتابة التي تكون بشأن الجنين في الرحم، هذه منسوخة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ. الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ إنما كانت على مقتضى العلم، فالله يعلم ما سيكون منك من قبل أن يخلقك، من قبل أن تفعله هو يعلم اختيارك، فكتب اختيارك. وكتابة اختيارك من قبل أن تختار لا يعني جبرك على هذا المختار، بل هو يعلم ما سيأتي منك فكتبه، ويأتي فعلك مطابقا لما كتبه ضرورة، لأن العلم لا يتخلف. لا يمكن للإنسان أن يفاجئ ربه، لأن الله يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب الله رب العالمين تلك الأمور. إذن علم من سيدخل الجنة وعلم من سيدخل النار، لا بمعنى أن الله تبارك وتعالى أجبرهم على فعل ما يدخلون به الجنة ولا على فعل ما يدخلون به النار، وإنما لعلمه السابق فعلم الله رب العالمين هؤلاء وهؤلاء، وتأتي الإعانة بالهداية الخاصة، لأن الإنسان إذا اهتدى الهداية العامة آتاه الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، إذا أقبل على ربه وفقه الله رب العالمين وهداه هداية خاصة، كالمعية العامة والمعية الخاصة، فالهداية كذلك عامة وخاصة. أرسل الله رب العالمين المرسلين هادين مهديين، فهم يبينون للناس الحق ويهدونهم بمعنى الإرشاد إلى الطريق المستقيم، فمن تبعهم فقد أخذ بالهداية العامة، فيهديه الله رب العالمين الهداية الخاصة، وهذا معنى زيادة الهداية على ما هو مذكور في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ما يتعلق بأولئك الذين كانوا مهتدين مجاهدين في سبيل رب العالمين، ثم يأتي ذكر الهداية له فيستشفل الناس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فيقول إذا كانوا يجاهدون في الله فقد اهتدوا إلى السبل الصالحة، فكيف يقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ هذه الهداية الخاصة، أخذوا بالهداية العامة فأتاهم الله تبارك وتعالى الهداية الخاصة، كل ذلك أعلمه الله، فكتبه الله رب العالمين قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ ب50,000 سنة، ويأتي فعل كلام حالة مطابقا لما هو مكتوب على مقتضى العلم السابق. إذن لا شبهة للجبر هاهنا، بل أنت فاعل مختار فيما أنت مكلف به، ولا يجوز لك أن تحتج بالقدر السابق، ولا يجوز لك أن تربط بين الجبر والكتابة السابقة فتقول الكتابة في اللوح المحفوظ تعني الجبر، وكذلك ما هو في النسخ التي بين أيدي الملائكة عند نفخ الروح في الجنين ويكتب شقي أو سعيد، هذا يعلمه الله رب العالمين وكتبه على حسب علمه السابق في اختيار هذا العبد وعدم اختياره في أخذه بالصلاح أو أخذه بالطلاق، من غير أن يكون في ذلك شبهة للجبر بحال. هذا مفتاح مرتب على معرفة مراتب الإيمان بالقدر، فأول مرتبة أن تؤمن بعلم الله المحيط، يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. جاءت الكتابة وهي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر على وفق العلم السابق، فكتب الله في اللوح المحفوظ ما سيكون، لا يغيب عن علمه شيء، فكتب خلق خلقا آتاه اختيارا ومشيئة تحت مشيئته وكلفه افعل ولا تفعل، وعلى مقتضى المشيئة يختار أن يفعل ويختار أن لا يفعل، الله يعلم ذلك قبل أن يخلقه، بل قبل خلق السماوات والأرض، بل يعلم ذلك أزلا، فكتب الله اختياره، فعلم الله ما يؤول إليه حاله إن كان من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة، فحينئذ تكون النسخ التي في أيدي الملائكة وهي مستنسخة من الكتابة الأولى في اللوح المحفوظ على ما هو في علم الله رب العالمين السابق، لا بمعنى أن الإنسان يقول مستحسرا قد كتبت من أهل النار أو كتبت من أهل الجنة، فلماذا العمل إذن ويدعو العمل؟ بل ينبغي على الإنسان أن يجتهد في العمل، لأنه لا يدري ما كتب له ولا ما يختم له به، لأن عطاء الله رب العالمين لا حد له، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، نسأل الله أن يدخلنا الجنة أجمعين. من ذلك قصة الرجل الذي كان لا يدعو شاذة ولا فاذة، بعد ذلك دخل النار، واستشكل الصحابة رضوان الله عليه، قالوا أينا يدخل الجنة إذا لم يدخل هذا الجنة، وأينا ينجو من النار إذا كان هذا قد دخل النار، واتبعه أحدهم، لا شك فيما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأصل أن نصدق هذا الرجل مع عظيم عمله وكبير جهاده فيما يبدو للناس. هذا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فهو من أهل النار، لأن الذي قال ذلك هو النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أرادوا أن يتحققوا من أمر آخر، قالوا كيف يكون ذلك وكيف يكون المآب؟ فتبعه فأصيب بجراحة فلم يصبر على الألم، ونسأل الله حسن الختام، لأن الإنسان قد يفني عمره في العمل الصالح ظاهرا ثم يصاب قبل موته بمرض يكون وقعه عليه غاية في الألم، ما يكون في التهاب البنكرياس مثلا أو في سرطانه، إن ألمه لا يطاق، فربما تأخذه نوبة من نوبات الألم ولا يرزقه الله رب العالمين الثبات فيكفر. نسأل الله أن يحفظنا من ذلك بحفظه الجميل. فهذا الرجل لم يصبر على ألمه، وضع السيف على الأرض بمقبضه ثم انحنى على ذبابه فجعله بين ثديين ثم اتكأ على السيف حتى خرج من ظهره فقتل نفسه. فجاء الصحابي الذي كان يتبعه فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ أنت تشهد بهذا قبل؟ فقال الرجل الذي قلت فيه كذا وكذا فعل كذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. يقول العلماء إن الله رب العالمين كان ليدع امرأة يسعى في مرضاته ويقبل على تحصيل رضوانه من غير تثبيت الله، فأما مثل هذا فلا شك أن في قلبه دسيسة، وهذه الدسيسة أدت إلى هذه النهاية المؤلمة. وهذا يرجعنا إلى الحديث الأول وهو ما يتعلق بالنية والإخلاص. على المرء أن يفتش في قلبه وأن يبحث في أطواء فؤاده من أجل أن يطهر هذا القلب مما علق به من إرادات السوء ومن الآفات التي تلحق بالقلوب، وما أكثرها وما أفظعها. ولأن الإنسان يمكن أن ينطوي على شيء يسوء وهو لا يدري، المرء قد يكون متكبرا وهو يظهر التواضع، وهذا فاش جدا. والذين لا يقبلون على معرفة هذه الآفات وتعلمها للتخلص منها والتحذير منها ومن آثارها لا يأمنون الإصابة بها وهم لا يعلمون. كثير من المتكبرين يظهرون التواضع، ولكن هو في حقيقة الأمر عنده كبر باطن يملأ قلبه ويستحوذ عليه، ومع ذلك فهو يظهر عكس ما أضمر. وهذا الذي يظهره من التواضع هو التواضع الكاذب، وذلك التواضع الكاذب يبذله من أجل الثناء الأكذب. فإن المرأة إذا أظهر التواضع للناس مدحوه وأثنوا عليه فيكون متكبرا ويظهر التواضع الكاذب لكي يحصل الثناء الأكذب، وهو في هذا وهذا على غير الجادة المستقيمة. هذه الآفات ينبغي على المرء أن يتعلمها، وقد أشبعها علماؤنا بحثا وذكرا وإفاضة بذكرها وإحاطة بأخبارها. وخير من تكلم في ذلك على الطريقة المنضبطة هو الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. عبد العزيز بن أبي رواد، وأنا حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ماذا يريد؟ يريد أن نطقك بالشهادة عند الموت أن خروجك على السلامة والصحة إنما هو حصيلة ما كان. فالطالب الذي يكون في الامتحان لا تحسبن تدفقه بقلمه على ورقة اختباره كاتبا الصواب، لا تحسبن ذلك وليد لحظته. وكذلك الخائب الفاشل الذي يكون عند الاختبار ناظرا إلى السقف طارة وإلى من حوله طارة وقاضما لأظافره ثارات، لا تحسبن هذه الخيبة وليدة اللحظة، بل هذا وهذا إنما يجني ثمار عام مضى. فكذلك يكون الشأن عند الموت حصيلة عمر مضى. فمن كان صالحا ثبته الله عند الموت، وثبته الله عند السؤال في القبر، فكذلك السؤال في القبر لا تحسبنه وليد اللحظة، إنما هو وليد عمر انقضى ومضى. إن كان في الخيرات ثبته رب الأرض والسماوات، وإن كان في الشرور فإنه لا يستطيع الإجابة بحال. فكذلك الذي يخرج على اللسان من القلب عند الاحتضار إنما هو حصيلة عمر مضى. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الشافي بعض حالات المحتضرين، قال بعضهم كان عاكفا على لعبة الشطرنج مستغرقا لوقته فيها، فلما حضرته الوفاة جاءه من أهل الصلاح من يقول قل لا إله إلا الله، ويقول مات الملك. كلما قال له قل لا إله إلا الله قال مات الملك، يعني ملك الشطرنج، قل مات الملك. آخر كان قماشا يتاجر في الأثواب، فلما حضرته الوفاة قال له بعض من حضر قل لا إله إلا الله، وهو يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، إنما يعبر بلسانه وينطق به عما امتلأ به قلبه. إذا كان القلب ممتلئا بلا إله إلا الله تحقيقا ومعرفة، فإنه إذا قيل له عند الموت قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، بل هو لا يحتاج أن يلقنها حينئذ، وكذلك ينطق بالصواب عند السؤال في القبر. نسأل الله أن يثبتنا في هذا وهذا، إنه على كل شيء قدير. في الحديث ترغيب لمن كان منحرفا أن يستقيم على الجادة وألا ييأس من فعل ما فعل بنتائجه وآثاره التي تنعكس عليه، لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فعلى الإنسان ألا ييأس وأن يجتهد في طاعة ربه مهما سلف منه من الخطايا والمعاصي، فإن الله رب العالمين هو التواب الرحيم، يتوب على من تاب، وهو سبحانه يغفر الذنوب، بل يبدل السيئات حسنات، وهو الكريم الوهاب. اشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. بكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري من أي القبضتين كنت. فنسأل الله أن يحسن ختامنا. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته يقول يا رب قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك، يعني نفسه، اجلس نبكي على علم الله فينا. فهذا يبكي على السوابق لأنه لا يدري ما كتب في اللوح المحفوظ، وهل كتب من أهل السعادة أم من أهل الشقاوة. فهؤلاء العارفون المتقون الأبرار كانوا يخشون السوابق، كما كان أيضا غيرهم يخشى الخواتيم.